إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيامنا الحلوة اللي تملي بنحلم بيها، هي الأيام اللي بنستطعم معانيها وناخد ريشة من ديل العصفورة نحنيها، وحرف بحرف نكون جملة نغنيها، ونرسم صورة نعشق تفاصيلها ونعشق كل ما فيها. أيامنا الحلوة، أيامنا الحلوة، أيامنا الحلوة. سهرة من إعداد وتقديم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وسهرتنا أيامنا الحلوة. كل سنة وحضراتكم طيبين. سعيدة جدا الليلة دي يكون معانا في السهرة دي شخصية شديدة التميز والرقي، شاعر كبير، قلم صحفي له خصوصية، كتب المجموعات الشعرية، كتب المسرحية الشعرية، وحققت نجاحا كبيرا وتأثيرا كبيرا في الوجدان المصري والعربي. هو صاحب الوزير العاشق، دماء على ستار الكعبة، والخديوي. أهلا وسهلا بالأستاذ الكبير فاروق جويدة. أهلا بك يا مدام منى، كل سنة وانت طيبة والمستمعين بخير، وأيامنا كلها تكون أجمل وأسعد، وإن شاء الله دايما كده نستقبل كل الأعياد وإحنا أكثر تماسكا وأكثر حبا للحياة وأكثر إيمانا بقيمة العمل والجهد والإبداع. لما بنتكلم يا أستاذ فاروق عن أيامنا الحلوة، أيامنا اللي فاتت وأيامنا اللي احنا فيها، بنتكلم عن أيامنا اللي كانت كلها بساطة ودفء وبهجة، هل الأيام اتغيرت من سنوات لدلوقتي؟ هو طبعا الظروف اتغيرت والمناخ اتغير والناس بطبيعة الحال كان لازم يتغيروا. يعني البساطة القديمة دي ما عادش لها وجود طبعا خلاص، يعني الكحك اللي بتعمل في البيت والأم اللي بتسهر طول الليل عشان تجهز الحاجات للولاد سواء لبسهم أو جزمهم أو أكلهم، والناس اللي بتيجي الصبح كده تعيد على بعضها بعد صلاة العيد، كنت تلاقيهم لابسين جلاليب بيضة كده وعازي الطيور المغردة عمالين يلفوا على البيوت يهنوا بعض، والبيت نفسه متقسم، جزء من أفراده قاعدين في البيت يستقبلوا الناس اللي هتيجي تعيد، وجزء تاني هو اللي بيفوت يعيد. بالظبط كده. وبعدين الكحك البسيط والبلح والسوداني والترمس وكل الحاجات دي، وطبعا ممكن في بعض البيوت شوية ملبس حلويات كده. يعني والله الكحك ده سنوي، يعني بالنسبة للأسرة المصرية كان بيبقى فيه أي ضروري حاجة، لكن طبعا جو ده طبعا كان جو أسري وإنساني، وكان فيه نوع من المودة والحب بعيد عن الأشياء، وما كنتش ممكن تشم ريحة أكل في بيت وما يودوش لجيرانه، وكان الناس يعني الكحك كان يتوزع في العيد الصغير، وكانت القرص الجميلة دي أنت تعمل وتبقى للجميع. صحيح. والولاد الصغيرين كمان فرحتهم لها طعم تاني خالص. في الطفولة، في ذكريات حضرتك في النشأة الأولى في محافظة كفر الشيخ، صح؟ في كفر الشيخ ميلادي، وبعد كده طفولتي كلها في البحيرة. نعم. الطفولة هي الجمال في كل الحالات. نعم. يمكن هي الذكريات اللي بتصنع وبنعيش عليها لحد دلوقتي. والله شوفي، طبعا الناس اللي عاشوا اللحظات دي طبعا في وجدانهم يعني هيهربوا منها فين، لكن الواقع غير كل حاجة دلوقتي. يعني انت هتبص تلاقي دلوقتي في الريف الصورة اتقلبت خالص. كان زمان يجي بعض المشايخ يلفوا في القرى يحكوا أبو زيد الهلالي والسيرة الهلالية والناس تتلم من القرى كلها والشيخ ده قاعد على كرسي كده فوق وهو عمال يحكي قصص من التاريخ، أو تلاقي في المسجد إمام عمال يحكي عن الصحابة، عن الرسول عليه الصلاة والسلام، عن المناسبات دي كلها، أو تلاقي في البيت العيلة مجتمعة حوالين الأب وعندهم راديو، ما كانش فيه تلفزيون، أو لما التلفزيون جاء بعد كده تلاقي الراديو شغال، أم كلثوم، محمد عبد الوهاب، والإذاعة في الوقت ده كانت مصدر ثقافي مهم جدا. يعني أنا كنت بعتقد أن الإذاعة المصرية وما زالت كان لها دور ثقافي لا يخل عن أي مؤسسات عريقة في هذا البلد. والتراث الموجود في الإذاعة عندنا ده شيء يجب أن احنا نعتز به. لو رجعنا شوية بشكل عام وبنتكلم عن أيامنا الحلوة وبنتكلم عن قيم الأسرة اللي كانت يعني زي السلاح اللي بيسلح أفرادها وهم طالعين الصغيرين من وقت الطفولة لحد المجتمع الخارجي بقى متسلحين بهذه القيم، كانت إيه أهم هذه القيم؟ شوف، أهم هذه القيم كانت الحب. الناس كانت بتحب بعضها والناس كانت بتحب نفسها. على فكرة يعني يقولك يحب نفسه ده أناني، لا، الذي لا يحب نفسه لا يستطيع أن يحب الآخرين. دي قاعدة. دروس الأمومة، الأم الصبر والعطاء، لا تسأل على حاجة ولا عايزة حاجة ولا لها مطالب. أنا ساعات كنت أقعد جنب أمي بعد ما كبرت بقى وبقى في إيدي إن أنا لو طلبت لبن العصفور أجيبه، وأقول لها أمي مش عايزة أي حاجة، تقول لي يا ابني والله أنا عايزة بس أدعي لكم وأشوفكم في منتهى الرضا والسعادة. كانت الأم هذا جدا نموذج الأمومة. وكانت لا تقرأ ولا تكتب، وخرجت العقاد وطه حسين وكل هؤلاء العباقرة وهي لا ما تفكش الخط زي ما بيقول. وبعدين تبص تلاقيها في الفكر، لو خدت رأيها في حاجة تديكي الصح رغم ان هي خبرتها محدودة. ده هي عايشة في الريف في قرية صغيرة بعيدا عن صخب الناس والحياة. انا فاكر امي ما سافرتش يعني الا لما انا اتخرجت وبقيت اشتغل وكنت اروح اجيبها واجيبها بالاكراه، وابويا كان ساعات كنا نتخانق. وحتى بعد والدي ما رحل رحمة الله عليه استأثرت بيها، كنت اجيبها بقى ايه وربنا ادها عمر، ادها عمر، فاستمتعت بيها. يعني عارفة استمتعت بوجودها. فالحقيقة دي النماذج اللي صحيح. ولا الأب اللي كنت أنا من رايح المدرسة الصبح في حشيسة كنت لاقي الفلاحين واقفين في الغيطان الساعة 6 الصبح والدنيا برد والشتاء ويمكن بتمطر، أنا مستحمل المطر لأن أنا شايف النموذج اللي قدامي. صحيح. فكانت المسألة بالنسبة لي أصعب، أمشي 3 كيلو ممكن يكون المطر على راسي، لكن كنت شايف الفلاح اللي واقف زنهار ده في الأرض بتاعته والدنيا عمالة تقلب حواليه وهو بيغني. الله. وكان بيغني إيه؟ الأطلال. الله. وولد الهدى. وسلوا قلبي. الله. ومن قد ايه كنا هنا. نعم. وكل ده كان ليه. نعم. كان بيغني كده الفلاح المصري اللي مش متعلم. النضج الفكري والعقلي والثقافة والوعي. الوعي حاجة حلوة قوي يا استاذ فاروق. بالظبط. الوعي اللي تشكل من التجارب والخبرة وتجارب الحياة، لأن علاقته بالأرض دي كانت علاقة زمن وتاريخ تراكم. أنا دايما كنت أقول الحضارات تراكم. نعم. مفيش حاجة بتطلع من فراغ. نعم. لا أو مش هتشوفي حضارة هبت كده مرة وطلعت لوحدها. لا ما حصلش ما حصلش طبعا. الإرهاب اللي بيطلع لوحده كده. إنما الحضارات المتقدمة والوعي اللي حضرتك بتتكلم عليه، الوعي ده تشكيل فكر، ثقافة، ارتباط بالأرض وارتباط بالبشر وارتباط بالحياة، حب لكل شيء. النخلة اللي بتطلع دي الفلاح كان عارف عمرها، زرعها امتى وكبرت امتى وقلمها امتى وطرحت امتى والبلح بقى حلو امتى، عارف، لان دي حياته طبعا. فعايز اقولك دي كانت الحياة مش معنى كده ان احنا بنرفض الشكل الحالي للحياة، لا احنا لا نرفضه، لكن هو مطلوب منه حاجة واحدة بس، يكون اكثر انسانية. نعم، يعني التكنولوجيا مهمة ولكن يعني احنا عايزين برضو العلاقات الانسانية، ما يتحولش هو الى قطعة تكنولوجيا، هو نفسه نستفيد منها ولكن لا ندعها تفسد علينا يعني يمكن خصوصيتنا احنا كشعب. طبعا خصوصيتنا وتراثنا، بالذات انت بتتكلمي عن شعب ممتد له جذور. لا ده احنا عندنا شجرة العيلة لغاية الحاج خوفو والحاج اخناتون وكل العالم. النخلة اللي جذورها ضربة في الأرض مش نبتة شيطاني. صحيح. أستاذ فاروق جويدة الشاعر الكبير، عايزة أسأل حضرتك عن الاكتشاف المبكر للموهبة، ازاي ده حصل؟ يا ترى ده من البيت حصل ولا من المدرسة ولا من أنشطة المدرسة ولا من الجامعة ولا امتى؟ امتى عرفت ان حضرتك بتحب تمسك القلم والورقة وتقعد تحط كلام وأفكار؟ شوفي انا الفضل في الاول الحقيقة لوالدي رحمة الله عليه. والدي كان عالم أزهري مستنير، كان بيحب أم كلثوم وحفلاتها يوم الخميس ويقعد سهران ليها، ولدرجة ان انا وانا كنت طفل صغير 10-12 سنة كان يقول لي شوف ام كلثوم هتعيد المقطع ده كم مرة، شوف هتعيده ازاي وكل مرة مختلفة عن الاولانية. يعني قد ايه، شوف بيشكل. وكان عنده مكتبة، ما اقدرش اقول مكتبة كبيرة، مكتبة متواضعة، حتى كان كاتب عليها كده فيها كتب قيمة. الله. المكتبة فيها كتب قيمة وكان يخلينا اقرأ فيها، يعني كنت افتش ساعات الاقي كتب انا مش فاهم فيها حاجة خالص. يعني انا حفظت شعر كتير جدا وانا لا افهم معناه، مش فاهم. يعني اكذب عليك لو قلت لك ان انا كنت بقرأ المتنبي. طب انا افهم المتنبي ازاي؟ ازاي يعني افهم؟ كنت صغير خالص. فتشكلت في هذا المناخ في الاول، وبعدين بعد كده بقى هو بدا يورطني لدرجه انه مره قال لي ان انا اخطب الجمعه، اخطب بالناس صلاه الجمعه. وكان عندي 14 سنه. الله. وقلت له ازاي، ورحت عيط لامي رحمه الله عليها وقلت لها اخطب ازاي، قال لي انا هساعدك في الخطبه الاولاني. قلت له هو في تانية؟ قال لي والله يا مدام منى يوميها طلعت على المنبر والناس بتبص لي، يا خالص وده مكان الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني عليه الصلاه والسلام ده المنبر ده طبعا. طب وباي حق؟ مسؤوليه. وقفت كده وقلت الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. وكنت حفظت حديث. ايه الحديث؟ ما زلت احفظه. نعم. عيش ما شئت فانك ميت، واعمل ما شئت فانك مجزي، واحبب من شئت فانك مفارق. قلت الحديث وقعدت بقى كده ابص للناس. 14 سنة. وابتديت اتكلم عن الحديث ان الحياة بقدر ما نقدم، بقدر ما نجني الثمار، وبقدر ما نزرع سوف نجد العائد. وبقدر ما نقدم من الأعمال الطيبة سوف نجزى أيضا بالأعمال الطيبة. وابتدي تتكلم وخلص. بعد أسبوعين قال لي بقى إيه، أنت هتخطب النهاردة مرتجلا غير ما تحضر. مرتجلا وانت ونصيبك بقى. قلت له ازاي يا ابو بس؟ وقد كان. وكانت الخطبة عن ايه؟ عن يوميها الرسول عليه الصلاة والسلام عنده حديث جميل بيقول فيه: سيأتي زمان على أمتي يحبون خمسا وينسون خمسا، يحبون الخلق وينسون الخالق، ويحبون الذنوب وينسون التوبة، ويحبون القصور وينسون القبور، ويحبون المال وينسون الحساب، ويحبون الذنوب وينسون التوبة. الله. الحديث وهقول لك يمكن بعدها بعشرات السنين يعني. أيوة. كنت في كوبنهاجن وفي زيارة هناك، ورحنا زرنا المركز الإسلامي في الدنمارك وطلبوا ان انا اخطب بيهم، فقلت نفس الحديث بعد كل السنوات دي. اقول لك نفس الحديث. الله. قلت سيأتي زمان على أمتي يحبون خمسة وينسون خمسة. نعم. فعايز اقول لك يعني ده كان والدي. بعد كده بقى دخلت جامعة القاهرة وجيت هنا وشفت بقى دكتور مندور والدكتور شوقي ضيف. نعم. وسهير القلماوي وزكي نجيب محمود، قامات رهيبة كانت في مؤسسة الأهرام هنا. وبعدين بعد انضميت للأهرام طبعا، كان من حسن حظ ان انا ابقى 30 سنة ومشرف على الصفحة الثقافية. نعم. في الأهرام. نعم. وده كان فضل ربنا وإنجاز. فطيب لقيت نفسي في وسط دولا بحكم الشغل. الصبح أدخل على مكتب توفيق الحكيم ألاقي زكي نجيب محمود وصلاح طاهر ويوسف إدريس وإحسان عبد القدوس ونجيب محفوظ، وأنا في وسط دول وعن 30 سنة. وإيه بقى، وبدأت أتجرى، ما أنا عندي صفحة. وكنت أقعد مع توفيق الحكيم أقول اسمع بقى عايزين المقالة بقى، يقول لي لا لا لا أنا مش ما عندي الصبر أكتب واسمع بقى. أقول له طيب ملي، يقول لي طب اختار الموضوع. أجي مختار له موضوع. قول لي، أقول له اتكلم بقى. وأنا أكتب. وخبرة إنسانية بقى وحياتية رهيبة. أنا بقول لك وأخذ المقالة وتحت على طول في المطبعة توفيق الحكيم يكتب غدا. نعم. وعنوان الله واحطه فوق وانزله الصوره. يجي تاني يوم بقى مبسوط قوي، ليه؟ الصوره عجبه والكلام عجبه، مع ان هو ملهول هو صاحبه. فكانت دي كلها مدرسه اتعلمت مدرسه فيه. مدرسه ومدارس. وبعدين بص الاقي نفسي مصطفى امين وعلي امين تلميذ على قد هيك يعني. وبعدين بروح اسهر مع عبد الوهاب للساعه 12. رحنا الصنباطي في مصر الجديدة قدام نادي الشمس، والصنباطي يجيب العود ونقعد يقعد يدندي. الله. وانا معاه. استاذ فاروق يعني حضرتك يعني اقول لك ايه، تعرضت لرسائل فنية وثقافية وكان في علاقات رائعة بالناس القمم دي، يا ترى بتفتقد ده دلوقتي؟ يا ترى مثلا وحضرتك أيضا مثقف كبير وصحفي برضو له قلم، بتفتقد هذه الرموز القيمة دلوقتي ما بتقول مثلا نفسي أقعد مع قامة، لما تقول مثلا أنا بقعد مع القامات الثقافية والفنية دلوقتي، هل بتفتقد الأيام اللي فاتت دي؟ يا سلام. طبعا أنا بعتبر نفسي كنت محظوظ، ده حظ جميل، ده أجمل حظوظ حياتي ان انا شفت الناس دولا وعيشتهم تشكلت منهم. يعني ما تنسيش ان انا برضو يعني انا كنت بمتص يعني زي النحلة عمال اشار ان انا هنا وهنا وهنا وهنا وهنا وبمتص وبشوف بعدين يتكلموا هم وانا بسمع. جايز اقول كلمة لكن انا في حضرته لا مليش كلام، واخد بالك انا بسمع. طيب واحنا سهرانين دلوقتي حضرتك تحب نسمع مع بعض ايه؟ انا طبعا عاشق لأم كلثوم. عبد الوهاب صداقة عمر وخصني بأوراقه الخاصة مذكراته بعد ما مات، أوصى طلعتها في كتاب عبد الوهاب وأوراقه الخاصة. جميل. وما زالت عندي أوراقه بخط إيده. الله.

أستاذ فاروق، عارف حضرتك يعني أذكر وأنا كنت طالبة في الجامعة وإحنا بنفتخر إننا عندنا المجموعة الكاملة للأستاذ فاروق جويدة. عارف حضرتك أنا قريت مسرحية مثلا دماء على ستار الكعبة والوزير العاشق عشرات المرات. طبعا يعني أنا تجربتي في المسرح يعني الأشياء اللي برضو كنت محظوظ فيها، لأن أنا أما كتبت الوزير العاشق كنت في بداية الثلاثينات، كنت أصغر شاعر كتب مسرح شعر في تاريخ المسرح الشعر. فهي ما قلت لنفسي حاجتين، إذا طلعت كويسة الحمد لله هتنجح، إذا طلعت نص نص هيقولوا ده لسه شاب صغير وبيجرب وممكن الفرص اللي جاية تكون أحسن. يعني إدت لنفسي مبررات إن أنا يعني أبذل كل ما أستطيع بحيث إن النتائج دي أنا مش مسؤول عنها. والنتائج كلها على فكرة اللي حضرتك قلتها دلوقتي دي في صالح، كلها في صالح. ما أنا بقول لحضرتك فالمسرحية طبعا قصة عبد الله غيث وسامي حيوب كانت ومؤلف شاب لسه واخد بالك في تجربة أولى، ويجيب على سامي حيوب وعبد الله غيث اللي بقاله 15 سنة ما كانش طلع على المسرح، وتروح الجزائر وتروح تونس وتروح دمشق وتروح الله والدنيا تتقلب على المسرحية. وإخواننا في شمال أفريقيا يقفوا يصرخوا في المسارح ويعيطوا لأن ده جرحهم، سقوط قرطبة ده جرحهم الممتد. فطبعا نجحت المسرحية، نجح كتب على 120 مقالة. الله. 120 مقالة لدرجة ان انا لقيت في امريكا كاتبين عنه وفي اوروبا وفي طبعا في الدول العربية لفت راحت كذا كذا مهرجان، لكن وترجمت طبعا ترجمت وبقت موضوع رسائل الماجستير. وعلى فكرة مسرحياتي اكتر حاجة بتدرس في اكاديمية الفنون. نعم نعم حقيقة يعني يا فرحتك، مش عارفه اقول غير كده. ايه الاحساس الكاتب اللي كان قاعد ماسك ورقه وقلم بيحط شويه مشاهد وبشويه يعني حاجات بسيطه تطلع مسرحيه وتلف الدنيا بالطريقه؟ بقول لك يعني كان كرم من ربنا. ابويا شاف المسرحيه دي نزل عاش، هو ما شافش بعد كده حاجات فرح رحمه الله عليه، لكن هو يوميها بعد ما شاف المسرحيه قال لي يا أخي أنا عندي إحساس إن أنا أتنازل عن كل الأشياء الغلط اللي أنت عملتها. ياه مفضلك بقى يعني كل كل الله كنت ساعات أروح يكون عندي هو هنا في القاهرة وأقول له أنا رايح البروفة وأرجع الساعة 3، يقول لي الساعة 3 يا راجل يا ليه يا عم بتعملوا إيه؟ أنتوا بتعملوا إيه يا سيدي من الساعة 7 للساعة 3؟ وربنا وفي الدماء على ستار الكعبة يعني الحقيقة كانت مسرحية سامي حيوب برضو والفنان القدير يوسف شعبان وبعدين محمود ياسين في الخديوي كان قمة الدور رائع. وإن شاء الله بقى المسرحية ده اللي احنا عايزين نقوله بقى يعني نقوله للجمهور، جمهور حضرتك إن شاء الله دلوقتي بتجري بروفات مسرحية هولاكو. أيوة. مش كده انتظرناها كثيرا أستاذ فاروق. وأنا والله كتبتها في فترة طويلة. نعم. خدت مني وقت على فكرة، أطول مسرحية كده خدت وقت مني لأن الأحداث كانت بتتغير. العراق بغداد صخر. نعم. وبعدين نعم. بعد كده جت حرب علي. نعم. وبعدين بعد مش عارف وبعدين جت الصوره الداميه اللي احنا عليها دلوقتي. فكل ده كان انا مش عارف اقف، كل ده بيأثر في حضرتك ولكن بيصيغ افكارك. وانا كمان كنت مش عارف اقف فين، انا عايز اقف خلاص. نعم. ستوب. طبعا كان لازم المشهد الاخير ده اللي بحصل في العالم العربي هو يعني المستعصم بينتهي دوره وتسقط الدولة العباسية. نعم. بعد 500 سنة وبيدخل هولاكو بغداد وبتنتهي حضارة وبينتهي تاريخ وأمجاد. طبعا أنا عامل إسقاط على الوضع يعني أنا عندي هولاكو وبوش. نعم. فطبعا يعني الأدوار وعندي خيانة العلقمي. نعم. العلقمي ده شخصية تاريخية فظيعة، هو الذي أسقط الدولة العباسية. نعم. هو اللي سلم ليس العدو، الخائن. الخائن هو الذي أسقط وليس العدو. في خيانة. نعم. وإحنا بنشهد هذا الوقت طبعاً يعني. إن شاء الله منتظرين ويعني متوقعين كل شيء رائع. وفي نجوم كبار مفاجآت. طبعاً أنا مش فحل إن أنا أتكلم عنه. لأن هذا الشغل الأستاذ جلال الشرقاوي. نعم. وبإذن الله هتكون عمل كويس. لو سألت حضرتك الكتابة فعل ضد إيه وفعل مع إيه تقولي؟ الكتابة فعل ضد القبح. الكتابة هي الجمال ودعوة للجمال ودعوة للحرية. لأن أنا حين يقصف القلم وأجد الرقيب ليس أمامي ولكن يجلس في جمجمتي زي ما كانوا يقولوا، فهنا تتغير أشياء كثيرة. أستاذ فاروق، لو حضرتك حبيت يعني تقول لنا قطعة شعرية من أشعار حضرتك، يعني إحنا سهرتنا قربت على الانتهاء ونفسنا نسمع شعر من حضرتك النهاردة، ولكن نحب نسمع شعر من حضرتك. في قصيدتي على باب المصطفى كتبتها أمام قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، ده الجزء الأخير منها، هي 120 بيت وهي أطول القصائد. يا للمدينة حين يبدو سحرها وتتيه في أيامها النظرات، ومواكب الصلوات بين ربوعها تهتز أركان الضلال العاتي، في ساحة الشهداء لحن دائم، صوت الخيول يصول في الساحات، والأفق وحي والسماء بشائر، والروضة الفيحاء تاج صلاتي، ويطوف وجه محمد في أرضها، الماء طهري والحجيج سقاتي، ماذا أقول أمام نورك سيدي، وبأي وجه تحتفي كلماتي؟ بالعدل، بالإيمان، بالهمم التي شيدتها في حكمة وثبات، أم بالرجال الصامدين على الهدى، بالحق والأخلاق والصلوات، أم إنه زهد القلوب وسعيها لله دون مغانم وهبات، أم إنه صدق العقيدة عندما تعلو النفوس سماحة النيات، أم إنه الإنسان حين يحيطه نبل الجلال وعفة الغايات، أم إنه حب الشهادة عندما يخبو بريق المال والشهوات، أم إنه زهد الرجال إذا علت فينا النفوس على ندى الحاجات، أم إنه العزم الجليل وقد مضى فوق الضلال وخسة الرغبات، بل إنه القرآن وحي محمد ودليلنا في كل عصر آتي. يا سيد الدنيا، يا سيد الدنيا وتاج ضميرها، اشفع لنا في ساحة العثرات. أنا يا حبيب الله ضاق بي المدى وتعثرت في رهبة نبضاتي، وصفوك قبلي فوق كل صفاتي، نور الضمير وفجر كل حياتي، بشر ولكن في الضمير ترفع فاق الوجود وفاق أي صفاتي، وصفوك قبلي فانزوت أبياتي، وخجلت من شعري ومن كلماتي، ماذا أقول أمام بابك سيدي؟ سكت الكلام وفاض في عبراتي. يا رب، يا رب فلتجعل نهاية رحلتي عند الحبيب وأن يراه رفات، يوما حلمت بأن أراه حقيقة، يا ليتني ألقاه عند مماتي. ربنا يفتح على حضرتك يا أستاذ فاروق، إيه الجمال ده، أخدتنا لهناك. يعني أنا مش عارفة أوصف لحضرتك سعادتي النهاردة قد إيه، وفرحانة جدا بلقائي مع حضرتك، وفرحانة جدا إننا دايما نلقاك على خير، وصحة وسعادة ورمز حي قدامنا للثقافة وللهدوء ولنبرة الصوت الطيبة وللرقي الحقيقة اللي يمكن كتير بنفتقده هذه الأيام. أنا شاكر ليكي وسعيد إن أنا ألتقي بحضرتك في إذاعة أنا بحبها طول عمري وأعتبرها من أهم وأجمل مصادر الثقافة المصرية والعربية. كل الشكر لحضرتك أستاذ فاروق، وكل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وأنت طيبة والمستمعين بخير. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات السهرة على الفيسبوك. الأسبوع الجاي إن شاء الله سهرة جديدة. تحياتي وتحيات زميلتي مهندسة الصوت دعاء لبيب. الأسبوع القادم نتذكر معا أيامنا الحلوة. أيامنا الحلوة اللي تملي بنحلم بيها، هي الأيام اللي بنستطعم معانيها. مع تحيات منى غانم.